بشوفك لما السما تصفى لي كتير علي الحزن اللي في قلبي ده لو ترضالي مدد ايديا ومش طايل وبصالي فيش فيا شيء جميل زيك فصعب تختاري لما تحزني بتداري الغيوم خدك بس انا الوحيد اللي عارف ان المطر ده معك لما تحزني بتداري الغيوم خدك بس انا الوحيد اللي عارف ان المطر ده معك آه لو بس أقدر الليلة أكون جنبك بس حتى لو قدرت أقرب أتحرر من ضيق قبل ما أوصلك آه بشوفك لما السما تصفى لي كتير علي الحزن اللي في قلبي ده لو ترضالي مدد إيديا ومش طايل وبصالي مفيش فيا شيء جميل زيك فصعب تختاري وبسأل نفسي ألف سؤال هنرجع تاني ولا محال عشق مني ليه اتشال وليه سايباني فصعب عيني وسبت ايدي للهوى يمشيني حاولت بعدك اعيش ولا حاجة بتنسيني كل الشوارع مشتاقين يشهد علي حنين ولما شفت انا ما اخترتش اللي انا فيه ولا عملت حسابه قلبي سالني غايب ليه وروحي واقف على بابه لا مني نسيت ولا مليت ولا قلبي قد عذابه وحشني وقولي اعمل ايه وفين الاقيك وده الحلم اللي ما حلمتوش يعدي اليوم وانا ما شفوش بيوحشني وما بوحشوش ده كلام كان نفسي ما اقولهوش وكنت العاصي في شارعتي مع اني شاري لو بعتي وفاتح قلبي لو ضعت ايداش ما انفيك فما تردوش وبسأل نفسي ألف سؤال هنرجع تاني ولا محال عشق مني ليه اتشال وليه سايباني فصعب سابقك